قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب زاد المستقنع في باب الشركة، قال رحمه الله: وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعود إلى ما كنا نتابعه من الدروس في أحكام المعاملات من المختصر المعروف بزاد المستقنع، اختصار كتاب المقنع. وكنا قبل ذلك تابعنا المؤلف فيما ذكر من أحكام الحجر والوكالة والحوالة، فالآن أدى به المطاف إلى الكلام عن أحكام الشركة أو الشركات. هذا الأخ جزاه الله خير، يعني هذه كأنها أذكار أو شيء من هذا، فمكتوب عليها الله رب محمد صلى الله عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا جهل، جهل فظيع. وهذا أردو ولا فارسي؟ هذا وتحته بالأردو مكتوب مع أخ. يا إخوان، يعني ينبغي التنبه لهذه الأشياء، يعني هذه حاجات فظيعة. كيف مثل هذا الكلام؟ الله رب محمد صلى الله عليه وسلم، ما معنى هذا رب؟ الله رب، وقد يكون لها معاني ما ندري ماذا ترمي. ثم هذه العبارة الواضحة: نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأننا عباده نحن، ومحمد عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام، سبحان الذي أسرى بعبده. ونحن عباد الله، لسنا عباد محمد عليه الصلاة والسلام، لسنا عباد لأحد، لا من الأنبياء ولا من الأولياء ولا من الملائكة. فينبغي التنبه لمثل هذه الأشياء وتنبيه إخواننا. نحن على ثقة بأن إخواننا الذين عندهم مثل هذه الأشياء أنهم يعني عن جهل بها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بل كفر هذا هو. أحسنت جزاك الله خيرا. فهذا شيء، فكيف جزاك الله خير. فهذا ينبغي أن نؤكد على إخواننا هؤلاء، أمر خطير جدا يا إخوان، أمر خطير. وهذا كيف في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. فينبغي التنبه لهذه الأشياء، هذا انحراف خطير جدا. فعلى كل حال الإخوان جزاهم الله خير، ينبغي أن يؤكد بعضهم على بعض، خاصة الإخوان اللي يجدون اللغة الأردية، الفارسية، لغات الشعوب الإسلامية، يحتسبون ويبينون لإخواننا، لأن هذا من بعض، نسأل الله السلامة والعافية، المنحرفين، من بعض الزنادقة يضللون عباد الله. فلا نترك إخواننا ضحية لتلاعب هؤلاء. فالشركات من أعمال المعاملات التي جاء الإسلام وأقرها، كانت موجودة قبل الإسلام، كانت الشركات معهودة عند الناس قبل الإسلام، يتشاركون في التجارات، فجاء الإسلام وأقرها. والله سبحانه وتعالى أخبر كما في قصة سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. وأيضا ورد الكلام عن التجارات، ومن التجارات الشركات: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالحاصل أن هذا أمر جاء الإسلام فأقره، بل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعمل بمال لخديجة رضي الله عنها ويتاجر به إلى الشام. وأيضا في الحديث أن السائب بن يزيد المخزومي رضي الله عنه قدم على الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الفتح فرحب به عليه السلام وقال: مرحبا بأخي وشريكي، مرحبا بأخي وشريكي، لم يكن مداريا ولا مواريا، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في الحديث القدسي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود والحاكم أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا ثالث الشركاء ما لم يخن أحدهما الآخر، فإن خان تركتهما، أو كما جاء في الحديث. فهذا من قبيل الترغيب في الشركة والمشاركة، وهي داخلة في قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فهذا أمر يعني مشروع، ويؤجر المسلم إذا كان يريد يعني البحث عن الرزق في هذه الوسائل الاستثمارية. والله سبحانه وتعالى قرن المضارب بالمقاتل في سبيل الله، فقال في سورة المزمل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فالذي يضرب في الأرض هو المضارب، إما حراثة أو صناعة أو تجارة، يضرب في الأرض غاديا رائحا مسافرا في من أجل تحريك المال واستثماره ومتاجرته به، أو غير ذلك من وجوه الاستثمارات. فالحاصل أن الشركة بأنواعها في الجملة قد ورد الشرع الإسلامي بإقرارها ووضع لها ضوابط معينة، لكن الأصل كما هو معلوم بالنسبة للمعاملات والتجارات ومنها الشركات، الأصل الإباحة، الأصل الإباحة، إلا ما ورد الشرع بمنعه، أن يكون ربا أو يكون غررا أو يكون تجارة بأموال ومشاركة بأموال محرمة. ولذلك الفقهاء يقولون: لا ينبغي الإنسان يشارك آخر يعرف أن ماله حراما أو أن أكثر ماله حراما. فإذا كان أكثر ماله حرام أو ماله حرام لا تجوز مشاركته وتحرم، وإن كان في ماله شيء من الحرام فيكون مكروه، والأولى البعد عنه، البعد عنه إذا كان إنسان لا يتورع من الحرام، لا يتورع من الربا ولا من الغش ولا من الرشوة ولا من البيوع الفاسدة، هذا ينبغي ألا يشاركه الإنسان. فالمؤلف قال عن الشركة: هي اجتماع في استحقاق أو تصرف. ففي هذه العبارة المؤلف رحمه الله يشير إلى نوعين من أو نوع الشركات: شركة الأملاك وشركة العقود. فشركة الأملاك هي التي أشار إليها بقول اجتماع في استحقاق. فشركة الاستحقاق أو شركة الأملاك هذه شركة على غير اختيار، في الغالب تكون عن غير اختيار من الشركاء، ولذلك لا يجوز فيها التصرف لأحد منهما إلا بقدر نصيبه، ولا يتصرف بنصيب صاحبه. مثل الموروثات، يعني ورثة ورثوا عن مورثهم عقارا أو مزرعة أو مصنعا أو أموالا لم تقسم بعد، فهم شركاء في هذه التركة. وهكذا أيضا قد يكون بعض الورثة شركاء في فرض معين، كالزوجات إذا اجتمعنا في الثمن مثلا أو في الربع، وكالأخوات أو البنات إذا اجتمعنا في الثلثين مثلا، أو اجتمعوا في الثلث، أو اجتمع بعض الورثة في السدس، أو مثلا إنسان أهدى لآخر أو لمجموعة من الناس أهدى لهم شيء، قال: هذا الحصان لكما أو لكم، أو هذه السيارة لكم، أو هذا البيت لكم هدية. فيكونون شركاء أملاك، شركاء استحقاق، لا يتصرف أحد منهم بهذا المال إلا بإذن أصحابه وشركائه. فهذه تسمى شركة استحقاق أو شركة أملاك، وهي كما قلت في الغالب تكون عن غير اختيار من الشركاء، بل مفروضة عليهم. أن القسم الثاني أو النوع الثاني شركة العقود، وهذه تكون عن اختيار، ولذلك من شرطها أن يكون كل من الشركاء جائز التصرف، جائز التصرف. فهي اجتماع في مال يتصرفون فيه، يتصرفون فيه من أجل الربح والحصول على الربح. فهذه شركة العقود، وهي أنواع كما قال المؤلف، منها شركة العنان، شركة المضاربة أو القراض، وشركة الوجوه، وشركة الأبدان، وشركة التفويض، خمسة عند الفقهاء في الجملة، لكن بعض الفقهاء ينازع في بعض أنواعها ولا يجيزه. فمنها شركة العنان، شركة العنان، اقرأ العبارة، قال هي اجتماع، قال وهي أنواع، فشركة عنان أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنيهما، فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. فهذا النوع الأول من أنواع شركة العقود، وهي شركة العنان. فشركة العنان، من أهل العلم أن يقول مأخذها وجه تسميتها بالعنان بأن الشركاء على حد سواء في التعامل في الشركة، لأنهم يشتركون بأموالهم وأبدانهم، فحقوقهم في الشركة وفي الغالب مكاسبهم وأرباحهم وتصرفاتهم متقاربة متعادلة، كما أن الفارسين إذا مشيا معا يكون عنان فرسيهما كأنه واحد، يتماشيان لا يسبق أحدهما الآخر. فيقول هذا، أو بعضهم يقول هذا من وجوه تسمية هذه الشركة بشركة العنان، أخذا من عنان الفرس. وأيضا بالنسبة للأنظمة الحديثة، الشركات اختلفت الآن، هذه الشركات لا تكاد توجد للأسف بهذه الصفة إلا على نطاق محدود. فالآن غلب على الشركات الكبيرة العظيمة التي تستثمر الأموال وأنواع التجارات، غلب عليها ما ورد في القوانين التجارية، وهي وإن كانت كثير من أحكامها قد تكون متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لكن للأسف أن أصولها ومنابعها ومصادرها في الغالب مأخوذة من القوانين الوضعية، ويحكمها ما يسمى وما يعرف عندهم بالقانون التجاري. فهناك الشركات، شركات مساهمة، شركات تضامن، شركات ذات مسؤولية محدودة، لها أركانها وشروطها. فهذا للأسف مما صار فيه الانحراف في المجتمع الإسلامي، وخرجوا عن هذه المسميات، من مسميات الشركات التي عرفها الفقهاء في العصور المتقدمة، وتابعوا ما هو معروف ومشهور في البلاد الكافرة من هذه المسميات. وإن كنا كما قلنا قد لا يكون هناك حرج كبير في كون شيء من الاتفاق بين أنظمة هذه الشركات وما ذكره الفقهاء إذا كانت لا تخالف ما ورد في الشريعة الإسلامية، لكن كما قلت كون هذه الشركات أصل مأخذها ومنبعه ومصادرها من القوانين التجارية الوضعية، إن كان في القانون اليوناني أو الروماني أو الإنجليزي أو الفرنسي، هذا لا ينبغي، لا ينبغي، بل نحن فقهاؤنا المعاصرون ينبغي أن يعودوا على هذه المسميات للشركات عند الفقهاء، ويعدلوا فيها ما يرون أنه يناسب العصر الحاضر، لأن القاعدة كما ذكرت قبل قليل أن المعاملات الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة والجواز، ما لم يكون فيها شيء من الأمور المحظورة من الربا والغش والغرر والأموال الفاسدة. إذن شركة العنان كما عرفها المؤلف أن يجتمع، يعني قال بدنان، أي شخصان أو أكثر، في ليعمل في ماليهما وبدنيهما أو في أموالهم وأبدانهم. فيأتي ناس ثلاثة اثنين، كل منهم يقول ما رأيك يا فلان نشترك، أنا مني 10,000 وأنت منك 10,000، وندخل تجارة من التجارات، تجارة عقار، تجارة مواد غذائية، تجارة أدوية، تجارة كذا، ويشتغلون معا، منهم المال والعمل، ويكون كل منهما له الحق في التصرف في المال كله. إذا دفع كل منهم مثلا 10,000 وهم ثلاثة، صار رأس مال الشركة 30,000، فكل واحد منهم له الحق التصرف في هذه 30,000 بالنسبة لنصيبه باعتبار أنه مالك، وبالنسبة لنصيبي شريكيه باعتبار أنه وكيل عنهما، فيتصرف في هذا المال بمقتضى الشراكة التي تمت بينهم بما هو يحقق مصلحة الشركة، فيبيع ويؤجر ويشتري بحسب ما يرى، هذا مقتضى مسمى هذه الشركة، شركة العنان. هو أعيد عبارة المؤلف أن يجتمع. قال: فشركة عنان أن يشترك بدنان بما عليهما المعلوم. المعلوم لا بد أن يكون المال معلوما، أما أن يجتمع على غير مال غير معلوم، مثل يقول هذه الدراهم أنا نصيبي هذه، ويقدم رزمة من الفلوس لا يدرى، 1000، 2000، 3000، هذا ما يصلح، هذا غرر، فلا بد أن يكون المال معلوما. قال: ولو متفاوتا. ولو متفاوتا، ليس ضرورة في هذه الشركة تساوي رأس المال، نصيب كل منهما في رأس المال، لا يشترط هذا، واحد مثلا دفع 10,000 والآخر دفع 20,000 وآخر دفع 5,000، لا حرج. قال: واشترطوا أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا. يعني رأس المال لابد أن يكون نقدي، ما يصلح أن يكون أعراضا، يعني بضائع، يعني واحد قال أنا والله لا عندي، أنا إنسان مثلا أتاجر في الغنم، أنا أشارك معكم ب100 رأس من الغنم أو من البقر أو من لا، آخر قال أنا عندي ملابس، أنا تجارتي في الملابس، فأقدم لكم كذا كرتون من الثياب الجاهزة، ما يصلح، بل لابد أن يكون رأس المال معروف بالنقد. لكن هناك من الفقهاء كالإمام ابن القيم رحمه الله يرى أنه ما في ما يمنع من هذا، ما في ما يمنع، إذا عرفت قيمة هذه الغنم يقول تعالى فلان طيب نقبل 100 رأس، كم قيمتها؟ قدروها بسعر السوق الآن وتدخل في مال الشركة، هذه الثياب كم قيمتها الآن؟ يتفقون على قيمتها ويدخلونها في مال الشركة، وهكذا أي مال يقدمه ولو لم يكن نقدية، فيرى أن ما في ما يمنع من هذا، من كون المال بضاعة من البضائع. وأيضا النقود ولو كانت يعني مغشوشة، والمؤلف يتكلم عن عصره، إذ كانت النقود كما هو معروف إما ذهب وإما فضة، إنما هي دنانير ودراهم. الدنانير كانت تصاغ أو تسبك من الذهب، والفضة والدراهم تسبك من الفضة، فلا حرج، يقول ولو كانت مغشوشة غشا يسيرا، لأن أحيانا الدنانير الذهبية قد يكون فيها شيء من الفضة، والفضة قد يكون فيها شيء من معدن آخر، وقد يحتاج إليه عند السباكة، عند سبك هذه الأشياء يحتاج إليها، فإذا كان الغش قليلا يسيرا يرون هذا أمر لا يكاد يتخلص منه فيعفى عنه، وتقبل هذه الدنانير بقيمتها بقيمة السوق عندما دفعها صاحبها كسهم له في الشركة. حسنا لكم، إذا كانت من العروض يشترط أن تعرف قيمتها، إذا كانت بضائع أي نعم لا بد أن تعرف قيمتها عند المشاركة. أي نعم، على هذا ترجيح من القيم. أي نعم، بل يذهب إلى أبعد من هذا رحمه الله، يرى أنه حتى ولو كان دين، يعني لو إنسان قال أنا شريك لكم معكم في الشراكة، طيب وين مالك؟ يعني قال عندي 100,000 أمانة عند فلان، هذا مال ليس حاضر، لأن المؤلف يشترط أن يكون المال حاضر يشتغل به الآن، فهذا غائب. أو حتى دين، يعني يقول أنا فلان أطلبون قيمة بضاعة مستحقة بعد مثلا 2-3 شهور 100,000، يرى أنه ما في ما يمنع، ما الذي يمنع إذا قبل شركاؤه؟ إذا قبلوا قالوا نقبل، خاصة قد يكون الإنسان هذا له يعني خبرة في التجارة وله سمعة وله وجاهة وشهرة تجارية، فهم يحبذون مشاركته ولو كان المال الذي سوف يساهم به غير حاضر أو لا زال في الذمة. قال قال ليعمل فيه بدنيهما، ليعمل فيه في هذا المال ببدنيهما أو بأبدانهما، حتى تكون شركة عنان لابد أن يكون منهم عمل جميعا، هذا مثلا كل واحد حسب ما ينظمون أنفسهم، مثلا أنت يا فلان تشتري البضائع وتجلبها لنا، وأنت يا فلان تسوق البضائع وتذهب كموزع مثلا البضاعة، أو ما يعني بحسب العمل الذي يتفقون عليه. فالشاهد أن العمل والمال كله مشترك بينهم. لكن إذا واحد منهم يقول والله ماني مستعد مثلا، أنا ما محسن هذا الشيء، فيقيم عامل مقامه، يقول أنا ما محسن أني أذهب لأجلب البضائع، أتدخل في شرائها، وأما نقلها ما أنقلها لكم، فيوكل من يقوم بنقلها فيستأجر، وتكون الأجرة من حسابه الخاص. إذا قال أنا ما أعمل بنفسي في بعض الأشياء، يعني يرى أنها لا تناسب حاله، فيؤجر أجيرا وتحسب الأجرة من نصيبه. نعم. قال فينفذ التصرف كل منهما في فينفذ التصرف كل منهم في مال الشركة كما قلت قبل قليل، فيما يتصل بسهمه باعتبار أنه مالك. قلنا مثلا كانوا كل واحد منهم يملك 10,000 نصيبه في الشركة، فال10,000 يتصرف فيها باعتبار أنها ملكه، وال20 الثانية باعتبار أنه وكيل عن صاحبيه، وكيل عن صاحبيه فيتصرف بالوكالة عنهما. قال ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا. نعم. قال وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. نعم، هذا من شروط هذه الشركة، لابد أن يتفق الشركاء على تحديد نسبة كل منهم من الربح، إما أن يقولوا بالتساوي أو بالمناصفة، إذا كانوا اثنين مثلا، إذا كانوا ثلاثة أربعة قالوا أرباحنا بالتساوي، أو يقولون بحسب رأس المال، اللي دفع 20,000 يقول أنا مستعد أخذ ربح مثلك يا صاحب 10,000، فأنا لي ثلثي الربح وأنت لك ثلث، فإذا قبلوا هذا فلا حرج. المهم لا بد من تحديد نسبة معلومة من الربح لكل من الشركاء. إذا قال مشاعا معلومة، مشاعا معلومة، مشاع يعني نسبة مئوية، يعني هذا نصيبه من الربح 10%، 20%، 30%، 40%، ومعلوم بالنسبة يعني. أما لو قال مثلا لك من الأرباح يعني ما تيسر، هذا ما يصلح، إيش بقى ما تيسر ماذا يكون؟ فلا بد من تحديد نسبة معلومة، ومشاع ما يكون معين، وربما يذكرها المؤلف. يعني لو قال لك أنت مثلا تجارتهم تجمع بين مثلا أواني وملابس، قال أنت لك تجارة مكسب وربح الأواني، وفلان له مكسب أو ربح الملابس، هذا ما يصلح. أو مثلا حسب يعني المبيعات، أنت لك الأرباح في الشهر الأول والآخر له الأرباح في الشهر الثاني، ما يصلح. قد يربحون في شهر ويخسرون في شهر آخر، قد يربحون في هذه البضاعة ويخسرون في البضاعة الأخرى، فلا يصلح، لابد أن يكون مشاعا ونسبة معلومة. قال فإن لم يذكر الربح أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم تصح لم تصح الشركة، لأنها أخل بأمر مهم، هي من أهم مقاصدها تحصيل الأرباح والمكاسب، فإذا كانت الأرباح والمكاسب التي هي المقصد الأساسي لإنشاء الشركة مجهولة في جانب بعضهم فلا تصح. فلو قال مثلا مثل ما ذكرت قبل قليل، قال لك أنت 10,000 أرباح من الأرباح، ما يصلح 10,000، قد تكون الأرباح كلها 10,000 فيستأثر بها هذا، أو قد تكون الأرباح أقل من 10,000 فأيضا يستأثر بها وتنقص عن الحد المعين. إذا لابد أن تكون الأرباح نسبة مئوية، الثلث، الربع، الثمن، أقل 10%، أقل أكثر، ولا يعين شيء من البضاعة يقول هو لك أرباحه دون الآخر، لا. قال وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة، أيضا استطراد هذا من المؤلف، يعني إذا كان هناك مساقات، المساقات أن يأخذ الشجر يتفق مع صاحب مزرعة على أن يسقي الأشجار، ويكون بينهم اتفاق على أن الثمرة تكون بينهم إما مناصفة أو ثلاثا أو أرباعا، ف فلا يصلح أن يقول هذه الأشجار ثمرتها لك وهذه الأشجار ثمرتها لي، أو التي في الجهة الشمالية ثمرتها لي والجنوبية لك، أو من هذا القبيل، ما يصلح. وكذا المزارعة، وهي زراعة الأرض حبوبا أو أعلافا، فيقول هذا الجزء من الموضع المعين ربحه لك والآخر ربحه لي، ما يصلح، لأنه قد ينتج هذا ولا ينتج الآخر، قد يعطش هذا ويصلح هذا. فتحديد وتعيين شيء ما يصلح لا في المساقات ولا في المزارعة ولا في شركة العنان ولا في المضاربة أيضا، وسوف يذكرها المؤلف بعد قليل. يكون الجامع في هذا، أقول يكون الجامع في هذا لفي الغرر، الغرر، نعم، الغرر والجهالة التي تؤدي إلى الغرر والنزاع بين الأطراف. قال: والوضيعة على قدر المال. المقصود بالوضيعة الخسارة، يعني مثلا هذه الشركة التي انعقدت بين هؤلاء الشركاء، كل واحد منهم شارك بعشرة آلاف، رأس مالهم 30,000، صاروا يبيعون ويشترون وحددوا لهم مدة معينة يصفون بعد 6 أشهر، بعد سنة، بعد سنة تبين لهم أن ما لما صفوا وتحاسبوا إذا 30,000 صارت 27,000، خسروا 3,000. فهنا الوضيعة الخسارة على قدر رأس المال، كل منهم يخسر 1,000 من رأس ماله. فالخسارة ما يجوز فيها التفاوت، بل تكون على قدر رأس المال. أما الأرباح فلا حرج أن يتفاوتوا فيها. أفضل شيخ، في هذه الصورة إذا دخلوا ب30,000 خسروا 3,000، نعم، فيكون الوضيعة على قدر المال. صاحب 20 كم يكون خسره؟ يخسر 2,000، وصاحب 10 يخسر 1,000. أي نعم، عكس تحديد الربح على قدر المال، عكس الربح على قدر المال. الربح متروك لهم، لا يحددونه، لا المهم أنه يحدد، لا ما يترك هكذا. لكن ما نتدخل في تحديده، ما نقول لابد أن يكون بحسب رؤوس الأموال. لا، صاحب 20,000 قبل مثلا قال أنا يكفيني نصف الأرباح، مع أنه ساهم 20,000 وصاحبه ساهم 10,000، واتفقوا على أن الأرباح تكون مناصفة، مع أن مثلا أنا ما شاركت إلا 10,000، لكن صاحبي يرى مثلا أني عندي خبرات يستفيد منها، فقبل أن أخذ نصف الأرباح مع أن رأس مالي نصف رأس ماله، فلا حرج. أما في حالة الأرباح الخسارة، لا، الخسارة يجب أن تكون على رؤوس الأموال. فيكون من دفع أكثر يخسر أكثر. إيه نعم، من دفع رأس مال أكثر يخسر أكثر. قال ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. يعني ليس من ضرورة هذه الشركة، شركة العنان، خلط المالين أن تخلط. فإذا كان المال عندك والشريك الآخر ماله عنده نقود، أو إذا قلنا تجوز في البضائع، المهم أنها قابلة للتصرف، قابلة للتصرف، ولا ضرورة من خلطها. وأيضا ليس من ضرورة أن تكون من جنس واحد، يعني هذا قال أنا عندي سوف أساهم 10,000 دينار، قال الآخر أنا أساهم 3,000 دولار، وهذا قال أنا أساهم بريالات، الآخر قال بجنيهات بدراهم، لا حرج، مع أن هذه العملات يعني أجناس متفاوتة، فليس ضرورة أن تكون من جنس واحد كلها دنانير أو ريالات، لكن لابد مثل ما قلنا في البضائع يعرف سعر الصرف عندما تمت الشركة وعمل عقد الشركة. فلان قد ساهم في هذه الشركة مثلا ب5,000 دينار مثلا من دنانير بعض الدول الإسلامية، سعره في ذلك اليوم كذا وكذا بالنسبة مثلا عملة البلد التي هم فيها في المملكة، ريال بالنسبة للريال كذا، والآخر ساهم ب10,000 ريال، خلاص ما دام نحن في المملكة عملة الريال هي العملة التي نعتبرها، لكن لو كانوا في دولة تتعامل بالدولارات فيكون الدولار هو العملة التي يقاس بها سعر الصرف بالنسبة للعملات الأخرى. قال فصل الثاني، النوع الثاني، المضاربة لمتجر به ببعض ربحه. المضاربة يعني قصده المضاربة بالمال لمتجر بالمال ببعض ربحه، هذا النوع الثاني من الشركات، أنواع الشركات المضاربة، وتسمى عند بعض الفقهاء القراض، أهل الحجاز فقهاء الحجاز يطلقون عليها القراض، وفقهاء العراق يسمونها المضاربة. ومأخوذة من الضرب في الأرض باعتبار أن الذي يشارك صاحب رب المال يشارك رب المال يأخذ المال ويضرب في الأرض لتحريكه تجارة أو غير ذلك من أنواع الاستثمار. والقراض قالوا أيضا تعليله بأنه كأن العامل في المال المضارب أو المقارض كأنه يقرض شيء من مال صاحب المال على وجه الأرباح التي اشترطها. فعلى كل حال المضاربة جائزة بإجماع الفقهاء مثل شركة العنان. ووردت يعني كان عدد من الصحابة رضي الله عنهم عمر وعلي وعثمان وحكيم بن حزام وجابر وعبد الله بن عمر كلهم عرف عنهم إقرار شركة المضاربة. إقرار شركة المضاربة وهي أن يدفع الإنسان مال لآخر ليعمل به بشرط معين بالنسبة للأرباح إما مناصفة أو أثلاثا أو أرباعا. وهذه حكمتها واضحة لأن أحيانا يكون إنسان عنده مال إما غير متفرغ لاستثماره أو لا يحسن استثماره، قد يكون مال لامرأة، قد يكون مال لأيتام، قد يكون مال لمحجور عليه لسبب ما. فهذه من الحكمة، يأتي إنسان ما عنده مال لكن ما شاء الله عنده عقل، عنده حسن تدبير وتصرف، فيجمع تجمع الخبرة الشخصية والحنكة مع المال فينتج منهما ربح ومكسب يتفقان على اقتسامه. ومن طريف ما حصل في عهد عمر رضي الله عنه، كان أبو موسى الأشعري أميرا على الكوفة، فأتى إليه ابن عمر عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر، ففرح بهما أبو موسى وقدرهما ابن أمير المؤمنين، احتفى بهما، قال والله ما عندي شيء يعني أنفعكما به. ثم قال لا تذكرت الآن، عندي مال لأمير المؤمنين لو أخذتماه واشتريتما به بضاعة، فإذا أتيتم إلى المدينة بعتم البضاعة ورددتم المال لبيت المال لأمير المؤمنين. قالوا نفعل، شباب يريدون المصلحة والمكسب. أعطاهم المبلغ، اشتروا بضاعة من الكوفة، فلما أتوا إلى المدينة باعوا البضاعة وكسبوا وأخذوا المبلغ أعطوه العمر. عرف عمر اللي حصل، قال إيش اللي حصل؟ قال والله هذا اللي أبو موسى عمل، قال كل الناس سوا لهم كذا؟ قالوا لا، قال يعني ابن أمير المؤمنين. فعبد الله بن عمر سكت، فقال أدي المال وربحه، الربح لنا ما هو لكم. عبد الله ما قال شيء. عبيد الله قال يا أمير المؤمنين لو خسر هذا المال من يتحمل خسارة؟ قال أقول أدي المال وربحه، المال لبيت المال وليس لا. يعني علشانكم أبناء أمير المؤمنين حباكما بهذا الشيء؟ لو أعطى الناس كلهم ما قلنا شيء. فهذا من عدل عمر رضي الله عنه، تكافؤ الفرص بين الناس، وأن لا يبر أحدهم لمركزه أو وجاهته أو قربه من ولي الأمر، ما يبر بشيء من ذلك، بل ينبغي أن تتاح الفرص للجميع، ولا كل الناس يحسنون التجارة ويودون الربح والمكسب، ما فقط أبناء أمير المؤمنين. فتدخل بعض الصحابة رضي الله عنهم، إما عبد الرحمن بن عوف أو غيره، قال اجعلوها قراضة لأمير المؤمنين، لو جعلتموها قراضة فضل للخصوم والنزاع، فلعبد الله وأخيه نصف الربح ولبيت المال نصف الربح. فكأن عمر تنازل إلى هذا وقبل أن يكون الربح مناصفة، باعتبار أنهم لو خسروا لضمنوه، وباعتبار أنهم تعبوا في هذا العمل من بيع وشراء وتحمل المتاعب. فعلى كل حال المضاربة من أفضل يعني أنواع الشركات ويحتاج إليها الناس. وكان حكيم بن حزام رحمه الله من كبار التجار في الجاهلية والإسلام، وكان يقول لمن أعطاه المال يعمل به: لا تجعل مالي في كبد الرطبة ولا في مسيل في بطن السيل ولا في البحر، لأنه يخشى من تلف المال، ينبغي أن تتاجر به بتجارة مأمونة. فالكبد الرطبة من المواشي ونحوها عرضة للهلاك والعطش والجوع، لا تعرض مالي شيء من ذلك. وكذلك لا تجعله في بطن مسيل، تزرع لي في بطن وادي يأتي السيل ويشيله، ولا في البحر لا آمن عليه الغرق. اعمل بأشياء بعيدة عن هذا الشيء، إن عملت شيء من ذلك فأنت ضامن لمالي. ولذلك المضارب العامل بالمال يعتبر أمينا، يعتبر أمين، وكما يقول ابن القيم رحمه الله يعتبر أمين ويعتبر أجير ويعتبر وكيل ويعتبر شريك. فأول ما يدفع المال للمضارب يعتبر أمين، يده يد أمانة، لا يضمن إلا بالتقصير والتفريط، وهو أجير بموجب الأعمال التي يعملها لصالح صاحب المال، يعتبر أجير، ويعتبر وكيل بالتصرفات التي يتصرفها. وإذا حقق المال ربحا فهو شريك، شريك لصاحب المال، فيجمع بين هذه الأشياء. قال: فإن قال والربح بيننا فنصفان، وإن قال ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح والباقي للآخر. يعني هذه مسألة الربح، إذا صار بينهم كلام، قال رب المال خذ هذا المال تاجر به بأي شكل تريد والربح بيننا، هذه العبارة الفقهاء يقولون تدل على أنه قبل أن يكون الربح مناصفة بينه وبين صاحبه. وإن قال مثل لي ثلاثة الأرباع ولك الباقي، أو لي الثلثين ولك الباقي، أو العكس لك ثلاثة أرباع ولي ربع، أو لك ثلثان ولي ثلث، كل هذا سائغ وواضح ولا فيه إشكال. نعم. قال: وإن نعم وإن اختلف لمن المشروط فلعامل، وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة. يعني اختلفوا في المشروط، هم يذكرون أنهم تكلموا مثلا بالثلث، قال رب المال الثلث لك أنت، قال العامل لا، بل أنت شرطت الثلث لك أنت، فالقول قول العامل، العامل قوله مع يمينه، إلا إذا كان هناك بينة، إذا كان هناك وثائق مكتوبة أو شهود أو حاجات فيرجع إليها، أما إذا لم يكن هناك إلا قول كل منهما فيقدم قول العامل، لأنه هو الذي دخل على صاحب المال، والأصل أن صاحب المال هو الذي تكلم. فالثلث إذا قال هناك ثلث الأرباح اختلفوا، كل منهم يقول الثلث لك، والآخر يقول لا الثلث لك أنت والثلثين لي أنا، فيؤخذ بقول العامل في هذه الحالة. أحسن عليكم، يكون هذا بخصوص في هذه الحالة في تحديد نسبة الربح؟ إيه نعم، في يعني تحديد نسبة الربح، هم متفقون بالنسبة للأرباح، هذا أمر لا بد منه، لكن اختلفوا على النسبة، من صاحب هذه النسبة؟ قال: ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى، فإن فعل رد حصته في الشركة. يعني إنسان جاء لآخر وقال: يا فلان أنا عندي مال أريدك تضارب فيه، قال طيب على الرحب والسعة، قال خذ 100,000 اشتغل بها. بعد فترة هذا الذي أخذ المال أتاه شخص آخر قال: وأنا عندي 100,000 أريد تشتغل بها. فصاحب المال الأول عرف، قال: يا أخي أنا أعطيتك مال يبيك تشتغل فيه، ولا أريدك تشتغل بمال آخر. قال: ما مالك إلا أشتغل مالك، أنا أشتغل في مالك ولا؟ قال: لا أنا ما أقبل، ما أقبل، لأني لما أعطيتك 100,000 أريدك تتفرغ لها، وجهدك واجتهادك وتعبك أبغي في هذا المبلغ، أما إذا أخذت من هذا 100,000 ومن هذا 100,000 ومن الآخر معناته تركت مالي وجمدته، ما حركته. فمن حق، صحيح من حق رب المال الأول أن يمنعه إلا إذا أذن له أو أقره أو سكت فلا حرج، أما إذا مانع وقال لا أسمح لك فهنا ما هو الحل؟ الشريك الأول المضارب الأول أعطاه 100,000، ثم جاء آخر وأعطاه 100,000، ربح في 100,000 الثانية ربح 10,000، وكان الاتفاق بينه وبين صاحب المال الثاني المناصفة، يعني كل 5,000 وللآخر 5,000، حصته من المضاربة الثانية ينبغي أن يضيفها إلى الشراكة الأولى، إلى الأرباح الأولى. وتبرير هذا القول لأن المضارب الأول إنما اتفق معه على أساس أن الوقت والجهد والعمل كله له، كله له ويتفرغ له، فقالوا نصيبه وحصته من ربح المضاربة الثانية ينبغي أن يضيفه إلى شركته مع الأول. لكن هناك من أهل العلم من لا يرى هذا ويقول ليس من حق الشريك الأول أن يأخذ هذه الحصة من الربح ولا أن توافق، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن له الحق، لأنه ما أعطاه المال إلا وهو يريد منه أن يتفرغ. اللهم لو جرى عرف في بلد تعارف الناس على أن الذين يأخذون الأموال ويضاربون فيها يقبلون من عدة أشخاص، ويقول أنا ما يمكن أشتغل فقط من أجلك، خاصة قد يكون المال زهيد أعطاه 10,000، قال ما أنا مستعد وقتي كله أشتغل لك ب10,000، تعرف أنني أخذ منك 10 ومن الآخر 10 ومن الآخر 20 ومن الآخر 30، تريد تربطني ب10,000 أنا ما أقبل. فإذا هناك قد يكون تفصيل، إذا كان هناك قرائن وعرف معروف في البلد جرى عليه التجار وأرباب الأموال فيؤخذ به، وإلا فالحقيقة من حق المشارك الأول أن يمنع المضارب أن يأخذ مالا لغيره. قال ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. مع بقاء العقد يعني العقد بينهم سنة، قال خذ هذا المال ضارب به سنة فيما تريد، تجارة صناعة زراعة أي شيء. فبعد 6 أشهر المضارب قال أنا والله أريد أصفي، أو صاحب المال قال أعطني مالي. لا، ما تقسم الأرباح إلا بعد العقد، إلا إذا اتفق. الحق لا يعدوهما، إذا بعد 3 أشهر أو 6 أو أقل أو أكثر قبل العقد المحدد بينهم قالوا نريد أن نصفي الشركة، لا حرج، يصفونها وينظرون الربح الذي تحقق ويقتسمونه بحسب الاتفاق بينهم. قال وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد أو وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيده. قبل قسمته أو تنضيضه. إيه نعم، إذا مثل رأس المال الذي دفعه للمضارب بدأ العامل يشتغل فتلف رأس المال، سرقت النقود، غصبت، اشترى بضاعة وتلفت أو صارت خسارة، فهذا ينظر. نفترض أنه اشتغل فترة من الزمان وحقق أرباح 100,000 مثلا، هذه ربح فيها خلال مدة 20,000، لكن بعد فترة لاحقته خسارة أو تلف في رأس المال فبقدر 10,000، يا ترى هل من حق العامل يتمسك بالربح الأول ويقول نحن ربحنا 20,000 والاتفاق بيني وبينك لك 10 ولي 10، فالصفقة التي تمت أنا تحقق ربحي ب10,000، لا شأن لي بالخسارة التي كانت بعد. لا، هذا كلام ما يصلح، ما يصلح. بل هي المسألة طوال العقد المتفق بينهما أو بين الشركاء عدة صفقات، يربحون بهذه الصفقة ربح مرتفع ويربحون بالصفقة الأخرى ربحا أقل، وقد يخسرون في صفقة أخرى، فمجموع ما حصل في هذه الصفقات خلال العقد المتفق عليه مثلا سنة أو نصف سنة ينظر إلى الأرباح والخسائر خلال هذه الفترة فيقتسمون الصافي بعد ذلك. أما أن يتمسك أحدهم بالأرباح في فترة معينة وتأتي خسائر من أين يغطونها، هذا ما يصلح إلا بعد القسمة كما قال أو التنظيض. التنظيض عند الفقهاء بمعنى التصفية، يعني تباع البضائع وتجعل تحول إلى نقود، تعاد إلى نقود كما كانت في رأس المال، فتباع البضائع، هذا يسمونه النظ أو النظ يعني الذي هو نقد. قال فصل الثالث. بركة، نقف عند هذا. نسأل الله أن يوفقنا جميعا الله لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفع الله عز وجل بعلمكم.